بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه هي الحلقة الثالثة من مادة التفسير، المستوى الرابع من قسم الشريعة، وفيها سيكون الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. سبب نزول هذه الآية: روى الدارقطني في سننه والإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. قال: ثم قالوا: تأتي الآن عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. الحديث. وهذه الآية متصلة بما قبلها من الآيات التي ذكرناها، وهي في حكم الجهاد والأحكام المتعلقة به. وقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بعذر الجهاد وقتال العدو، ولكن فيها رخص في قصرها وأدائها على صفة معلومة. وقد شذ من العلماء أبو يوسف فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن صلاة الخوف هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الخطاب كان خاصا له صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا كنت فيهم. وإذا لم يكن فيهم لم يكن لهم ذلك الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في ذلك، وكلهم كان يحب أن يأتم به ويصلي خلفه، وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه، والناس بعده تستوي أحوالهم وتتقارب. فلذلك يصلي الإمام بفريق ويأمر من يصلي بالفريق الآخر، وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا. وذهب الجمهور من العلماء فقالوا: إنا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في غير ما آية وحديث، فقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلزم اتباعه صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى يدل دليل واضح على الخصوص، ولو كان ما ذكروه دليلا على الخصوص للزم قص الخطابات على ما توجهت له، وحينئذ كان يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خطب بها. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين طرحوا توهم الخصوص في هذه الصلاة وعدوه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وقد قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهذا خطاب له وأمته داخلة فيه ومثله كثير. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: فلتقم طائفة منهم معك، والمراد جماعة منهم تقف معك في الصلاة، وليأخذوا أسلحتهم أي الذين يصلون معك، ويقال وليأخذوا أسلحتهم الذين هم بإزاء العدو. ولم يذكر الله تعالى في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدة، وقد روي في أحاديث أخرى أنهم أضافوا إليها أخرى أي ركعة أخرى. وصلاة الخوف وردت في هيئات كثيرة وفي روايات متعددة، وعليها فقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوف، واختلف العلماء لاختلاف هذه الروايات. وقد أورد ابن القصار أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في 10 مواضع. قال ابن العربي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف 24 مرة. قال الإمام أحمد: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت، كلها صحيح ثابت، فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله. وكذلك قال الإمام أبو جعفر الطبري. وذهب بعض المالكية إلى أن صلاة الخوف هي ما ورد في حديث سهل بن أبي حثمة، وهو ما رواه الإمام مالك في موطئه عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت، وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبروا وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم، ثم يقومون ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: حديث القاسم وحديث يزيد بن رومان كلاهما عن صالح بن خوات، إلا أن بينهما فصلا في السلام، ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعة، وفي حديث يزيد بن رومان أنه ينتظرهم ويسلم بهم، وبه قال الإمام الشافعي وهو مذهبه. قال: حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات هذا أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله تعالى، وبه أقول. وذهب بعض المالكية إلى حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك صلى راكبا أو قائما يومئ إيماء. أخرجه الإمام البخاري ومسلم والإمام مالك وغيرهم. وهذه الصفة ذهب إليها الإمام الأوزاعي، وهو الذي ارتضاه أبو عمر ابن عبد البر، قال: لأنه أصحها إسنادا، وقد ورد بنقل أهل المدينة وبهم الحجة على من خالفهم، ولأنه أشبه بالأصول، لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهو المعروف من سنته المجتمع عليها في سائر الصلوات. وصفة صلاة الخوف عند أبي حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف ذهبوا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والدارقطني قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفين، صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مستقبل العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وجاء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وهذه الصفة والهيئة المذكورة هي الهيئة المذكورة في حديث ابن عمر، إلا أن بينهما فرقا، وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمر يظهر أنه في حالة واحدة، ويبقى الإمام كالحادث وحده، وها هنا قضاؤهم متفرق على صفة صلاتهم. وإلى هذا الحديث حديث ابن مسعود ذهب الثوري في إحدى الروايات الثلاث عنه وأشهب ابن عبد العزيز وغيرهم. وروى أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة الركعة ولم يقضوا، وهو مقتضى حديث ابن عباس وفي الخوف ركعة، وهذا قول إسحاق ابن راهويه رحمهم الله جميعا. وقوله في حديث حذيفة وغيره ولم يقضوا، أي في علم من روى ذلك، لأنه قد روي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها، وشهادة من زاد أو لا. ويحتمل أن يكون المراد لم يقضوا، أي لم يقضوا إذ أمنوا، وتكون فائدة أن الخوف إذ أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة من الصلوات في الخوف، كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان، أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. قال أبو داود: وبذلك كان الحسن يفتي، وروي عن الشافعي، وبه يحتج كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة، وهو مذهب الإمام الشافعي. وهذه الصلاة المذكورة في القرآن أي صلاة الخوف إنما يحتاج إليها والمسلمون مستدبرون القبلة، ووجه العدو القبلة، وإنما اتفق هذا بذات الرقاع، فأما بعسفان والموضع الآخر فالمسلمون كانوا في قبالة القبلة، وهذا ما ذكر في سبب نزول هذه السورة كما ذكر في قصة خالد بن الوليد. وهذا لا يلائم تفريق القوم إلى طائفتين، فإن في الحديث بعد قوله فأقمت لهم الصلاة قال: فحضرت الصلاة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا السلاح، وصفنا خلفه صفين، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، قال: ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، قال: والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، قال: ثم تقدم هؤلاء في مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، قال: ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلس الآخرون سجدوا ثم سلم عليهم، قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة في أرض بني سليم. أخرجه أبو داود من حديث ابن أبي عياش الزرقي، وقال وهو قول الثوري وهو أحوطها أي من الصفات. وكذلك أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صدعهم صدعين وصلى بكل طائفة ركعة، فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. وقد جاء في الباب حديث عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبي عياش الزرقي، واسمه زيد بن الصامت وابن عمر وحذيفة وأبي بكرة وسهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عن الجميع. وهذه الروايات لا تعارض بينها، فلعله صلى الله عليه وسلم، هذا الجمع بين الروايات، لعله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة كما جاء في حديث أبي عياش مجتمعين، صلى بهم صلاة مجتمعين وصلى بهم صلاة أخرى مفترقين كما جاء في حديث أبي هريرة، ويكون فيه حجة لمن يقول صلاة الخوف ركعة. قال الإمام الخطابي صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتوخى فيها كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. واختلف العلماء في كيفية صلاة المغرب في الخوف، فروى الدارقطني عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب 3 ركعات، ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم 3 ركعات، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم 6 ركعات وللقوم 3 3، وبه قال الحسن. وذهب الجمهور إلى خلاف هذا، وهو أن يصلي بالأولى 2 وبالثانية 1، وتقضي على اختلاف أصولهم فيه متى يكون، هل قبل سلام الإمام أو بعده. هذا قول الإمام مالك وأبي حنيفة لأنه أحفظ لهيئة الصلاة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله يصلي بالأولى 1، لأن عليا رضي الله تعالى عنه فعل هذه الصفة. واختلفوا أيضا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدة القتال، وخيف خروج الوقت، فذهب الإمام مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء إلى أنه يصلي كيفما أمكن، لقول ابن عمر فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصلي راكبا أو قائما يومئ إيماءها. قال الإمام مالك في موطئه مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وقال الأوزاعي رحمه الله إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا، فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لم يجزهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وحكاه أيضا، حكى هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن عن أبي حنيفة وأصحابه قال وإذا كان الخوف أشد من ذلك وكان التحام القتال فإن المسلمين يصلون على ما أمكنهم مستقبل القبلة ومستدبريها. وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة متفقون على أنهم لا يصلون والحالة هذه، بل يؤخرون الصلاة، وإن قاتلوا في الصلاة قالوا فسدت الصلاة. وحكي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته. وهذا القول يدل على صحته قول أنس: حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم نقدر على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. أخرجه الإمام البخاري. وإليه كان يذهب شيخنا كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال: إليه كان يذهب شيخنا محمد ابن محمد القيسي. هذا ذكره الإمام القرطبي. قال: وهو اختيار الإمام البخاري في ظاهر كلامه، لأنه أردفه بحديث جابر قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. قول الله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، وقال تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وهذا وصاة منه سبحانه وتعالى بالحذر وأخذ السلاح، لئلا ينال العدو أمله ويدرك فرصته. والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وليأخذوا أسلحتهم، يعني الطائفة التي وجاه العدو، لأن المصلية لا تحارب. وقال غيره: هي المصلية، أي وليأخذ الذين صلوا أولا أسلحتهم، كما ذكره الإمام الزجاج. قال: ويحتمل أن تكون الطائفة الذين هم في الصلاة قيروا بحمل السلاح، أي فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإنه أرهب للعدو. قال النحاس في معاني القرآن: يجوز أن يكون للجميع لأنه أهيب للعدو، ويحتمل أن يكون للتي وجاه العدو خاصة. قال أبو عمر ابن عبد البر: وأكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف، ويحملون قوله وليأخذوا أسلحتهم على الندب، لأنه شيء لولا الخوف لم يجب أخذه، فكان الأمر به ندبا. وذهب أهل الظاهر إلى أن أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب لأمر الله تعالى به، إلا لمن كان به أذى من مطر أو مرض، فإن كان ذلك جاز له وضع السلاح. قال ابن العربي: إذا صلوا أخذوا سلاحهم عند الخوف. وبه قال الشافعي وهو نص القرآن، وقال أبو حنيفة: لا يحملونها إلا لو لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت بتركها، وعلى هذا حمل هذه الأسلحة عند الصلاة عند الحاجة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.